التوقع في محله أو في غير محله؟ في غير محله. ولكن لأننا لا نعرف قوانين وشرائع استجابة الدعاء ولا نعرف موانع استجابة الدعاء نتوقع من الدعاء ما لا نتوقع من الأسباب الأخرى. هذه نقطة أساسية نلتفت إليها. الدعاء أيضا له قانون. كيف كان له قانون؟ إذا تعالوا أنا وأنت نفهم هذه القوانين. التفتوا جيدا. هذه القوانين بعد ما قوانين نروح للمختبر والتجربة. التفتوا إليها جيدا. هذه القوانين المرتبطة باستجابة الدعاء والموانع التي تمنع استجابة الدعاء فيما يرتبط بالأسباب والمسببات الطبيعية أين نكتشفها؟ ها؟ التجربة أحسن. فلهذا سواء كنت إلهيا أم كنت ماديا معتقدا برسول ليس معتقدا برسول تستطيع تكتشف هذه القوانين وما تستطيع المادية قوانين مادية يمكن اكتشافها أو لا يمكن يمكن اكتشافها سواء كنت تؤمن برب العالمين أو تكفر برب العالمين أنت بالمختبر تكتشف هذه القوانين ومن خلالها تفكر عالم المادي. أما عندما نأتي إلى الدعاء بعد لا ليس الأمر كذلك فإن قوانين استجابة الدعاء وموانع استجابة الدعاء بعد هذه لا يمكن أن نكتشفها أين في المختبر هذه لا بد أن نرجع إلى من هو أعلم بطرق السماء من طرق الأرض هذاك لا بد يقول هذاك لا بد أن يبين لنا بأنه الشرائط ما هي والموانع ماذا؟ ما هي؟ فهذا اللي يحتاج أن يبين أن هذا لابد في مقام الإثبات يثبتنا بأنه أعلم بطرق السماء من طرق الأرض هنا يأتي دور المعجزة هنا يأتي المعجزة المعجزة حتى تقول ماذا؟ حتى تقول ماذا؟ تقول بهذا الإنسان مرتبط بما وراء عالم المادة عندما يخبرني عن قوانين ما وراء المادة حتى أكون على ماذا؟ حتى أطمئن بصدقه ومن هنا لا بد أن نرجع إلى الروايات من القرآن الكريم استفدنا المعنى بالأمس قلنا بأنه إذا دعاني هذه إذا دعاني خرج منها مطلبين أساسيين أولا أن تكون الدعوة دعوة حقيقية لا دعوة لفظية ظاهرية وثانيا أن يكون المدعو هو من؟ المدعو يكون هو الله سبحانه وتعالى وفقط ليس إلا ومن هنا يظهر لنا شرط ثالث في الدعاء وهو ماذا؟ وهو الإخلاص في الدعاء مو بشرط أن يدعوني ولو دعا معي غيري إذا دعا معي غيري شو فيه؟ شرط إذا صار شرط الله سبحانه وتعالى أيضا من سننه أن يستجيب من خلال الدعاء ولا يستجيب لا لابد أن تدعوه مخلصا له الدين مخلصين له الدين إذن أيضا نستفيد من هذه الآية المباركة الشريفة الشرط الثالث لاستجابة الدعاء هو ماذا؟ أن يكون هناك إخلاص أما إذا كان هناك شرك فإنه لا مجال لاستجابة الدعاء وهذا معنى قولهم وهذا معنى قولهم لو عرفتم الله حق معرفته لأزلتم الجبال بدعواتكم ولكنكم لا تعرفون الله حق معرفته بس من حقك أن تقول بأنه بس شنو العلاقة أنا أدعو مخلصا له الدين لكن ما أعرف يقول ها وأنت إذا لم تعرف جيدا تعطي أثر من الأسباب الطبيعية أو لا تعطي أثر من الأسباب الطبيعية إذا الله ما تعرفه تعطي أثر أو ما تعطي أثر تعطي أثر ما تعرف الله إذا أنت ما تعلم أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله تقول هاي الأسباب أنها قصة من السماء لها قصة من الأثر. بل الله خلقها بشريا في النتيجة أعلم هو عدم أعلم فريشتو في النتيجة أساتين بناته من نفسي من تقول له بابا الله الله تقول بابا الله احنا نقبل كل شيء الله بس أعلم فريشتو أعلم فريشتو هاي أعلم فريشتو هي هي هي هي متن الشرك هذا هي متن الشرك بس تقول بابا مو كل يقولوا أقول بلي كل يقولوا ولكنه في قلبه ما يقولوا وإلا إذا ما يقولوها ما أدري شو العقول هاي تبقى محشجة في قلبي. يا أخي 700 واحد يقول لك أنا أعلم هذا من بيجي الجهل شلون؟ هو ما يقول يقول لك تقريب الأعلم أنت رسالة عملي يعني شو هذا اللي يقول؟ يعني هذا غير معنى صحيح حتى هو ما يدعي بس هو لازم ما نبي يقول أنا أعلم الأولين والآخرين شاهد هما تنصير ويا بغلطة أنت واحد يكون شو يقول هاي أنا مولانا حاكم في وجود الجميع تقول ليش إذا هاي أنا ما موجود في وجود الإنسان لما عاش الإنسان أساساً إنما يطلب كل شيء ويدفع عنها كل غر سببه ماذا؟ حب الأنا حب الذات إلا إذا هذه حب الذات ما موجودة لا يطلب شيئا لنفسه ولا يدفع لا يطلب خيرا لنفسه ولا يدفع ضرا النفس ألا إلا إذا لابد أن نرجع وين؟ نرجع إلى الرواية القرآن اتضح لنا ما هي الشرائط التي يذكرها لاستجابة الدعاء وما هي الموانع التي تمنع من استجابة الدعاء إنما الكلام أين؟ إنما الكلام في الروايات ماذا تقول الرواية؟ تعالوا معنا إلى الرواية الرواية الأولى الميزان جزء الأول جزء الثاني صفحة 35 الإخوة إذا بقينا في اليوم يومين في الأدعية هذا الكتاب ما بيمتحن مولانا قلت تدرون بأنه لا رسمي ولا تجريد يمتحنونكم به ولا أحد عنده جواب بكم إحنا مال مولانا جايين بيني وبين الله شوية نستأنس بالآيات بالروايات بالمطالب العقلية فتسقف معينا أنا ما أخلي هذه الدروس لعلها 5 سنوات 10 سنوات 20 سنة المهم نريد المقدار الذي يمكننا أن نقف على هذه المعارف نحن نقف عليها فتسقف معين سيدنا خلصنا أصول هواي باقية معارف هواي باقية مقدار الذي يمكن نحن نبينها هذا بحسب المزاج أيضا يوم تزاجنا زين مولانا انفصل الكلام يوم مزاجنا مكرم مولانا في كل شيء نحكي قال وفي عدة الداعي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني إلا قطعت أسباب السماوات وأسباب الأرض من دونه فإن سألني لم أعطه وإن دعاني لم أجبه هذا الباب ملانا قلوهم أخبروهم الكفتي جيدة أنا في بحث الأخلاق هذه النقطة أشارت إليها قلت بعد ماذا تقولون بأن هذول الكفار الذين لا يؤمنون بالله الله سبحانه وتعالى يعتصمون بالله ويعتصمون بغير الله ولكن الله سبحانه وتعالى قطع عنهم كل شيء أو لم يقطع عنهم كل شيء يقطع عنهم هذا يدخل بعد في بحث الاستدراج وفي بحث الإمهال وفي بحث العذاب وفي بحث الاستئصال وفي بحث الآجال وفي بعض أشراف الأبحاث الأخرى ما له علاقة بهذا البحث هذا البحث للذي يريد أن يكون موحدا هذا الذي يكون موحد لابد الطريق إليه ماذا؟ لابد أن ينبه قطعت كل شيء وإن دعاني فلم أجبه وما من مخلوق يعتصم بي دون خلقي إلا ظننت السماوات والأرض رزقا أنا ظامن السماوات والأرض من السنة الإلهية أنه إذا اعتصم العبد بي فإني من قوانيني فإني جعلت السماوات والأرض ضامن الرزق فمن يتوكل على الله فهو حسبه يرزقه من حيث لا يحتسب هيا لا يحتسب هاي لا يحتسب هاي الأسباب الطبيعية العادية متعارفة هاي بعد يحسبني هذه الحلقة قرأتوا فيها بحث الفقه عندكم هذا البحث إرث الإرث الذي يكتسب والإرث الذي لا يكتسب. يعني أنت حاسبها تجيك هاي باعتبار فلان يموت خط عندي قرابة ويجي وهذه همتين إجاني تتخط أموال إجتني ولكن ما كنت أحتسبها. هذه لا يحتسب مو لا يحتسب ذاتها لا يحتسب عن الأسباب الطبيعية فحسب الأسباب الطبيعية ما محتسبه ولكنه هو متوسل ماذا بأسباب وراء عالم الطبيعة وراء عالم المادة. فإن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته وإن استغفرني غفرت له. استفتوا جيدا هنا المطلب اللي احنا أشرنا إليه بالأمس. قال أقول وما اشتمل عليه الحديثان هو الإخلاص في الدعاء وليس إبطالا لسببية الأسباب الوجودية التي جعلها الله تعالى وسائل متوسطة بين الأشياء وبين حوائجها الوجودية لا علل سيار مستقل دون الله سبحانه. تصور عندما قلنا بأنه ينقطع عن الأسباب يعني بعد لا يتوسل بالأسباب لأنه لا أبدا ولكنه يتوسل بالأسباب ولكن موقنا أن هذه الأسباب إنما تؤثر أثرها بإذن الله سبحانه. شوفوا لو تصور احنا أننا نقول بإذن الله بإذن الله بإذن الله إذن أنت أترك ماذا كل الأسباب أترك كل الوسائط أترك التعلم والتعليم أقعد بالبيت أدعو الله أن يعلمك. لا لا مو هذا مو هذا لا أبدا لأنه لم تجي سنته على أن يعلم بالدعاء فقط. هذه مو سنته. لا أريد أن أقول أنه لا يعلم بغير الدعاء لا لا لا أريد أن أقول بأن سنته جرت على أن التعليم والتعلم يكون فقط بالدعاء ومن خلال التعليم والتعلم. فالعلم الآن يأتي يأتي من قبيل التعليم والتعلم يعني بغيره لا يمكن لا يمكن ويمكن ممكن ولكنه لم تجي سنته على ذلك حتى لو كان ذلك المتعلم هو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. علمني حبيبي رسول الله 1000 باب من العلم ينفتح لي من كل باب 1000 باب تعليم. يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يعطي ما كان يمكن أن يعطي للأمير مباشرة من غير تعليم الرسول يمكن أو لا يمكن لا يمكن ولكنه لم تجي سنته على ذلك. هذا مهم أحسنتم من يحب عن طريق الوسائط غالي بعد في الروايات لابد تفهموها من خلال يقذف المنور يقذف الله يقذف ما يشاء يعني يجي هذا مبنى أشعري يعني الله قد مرة أجب هذا الجاهل يسوي عالم قد مرة ليش قد أجبني هذا يسوي عالم إيش يعني إذا مو شكي العلم نور يقذف الله في قلبي من يشاء بس هل يشاء ضمير على من يعود احتمال اخر بس لا اقول اجاوب ذاته من يشاء الله صحيح ولكن هذا بها يفتح ولانه لماذا شاء لان العبد شاء فاظن نرجع الضمير العلم نورا يخلف الله في قلبي من يشاء العلم اذا شاء الانسان العلم الله ماذا يقذفه في قلبه ولكنه يقذفه في قلبه من غير وسائط ومع الوسائط ها؟ إذا كان النظام نظام الوسائط فيقذفه في قلبه من خلال الوسائط إذا كان النظام هو نظام الوسائط فيقذفه في قلبه ماذا؟ في الوسائط. هاي أهمية الفلسفة. لهذا أنا ما أتذكر أن أحد من علمائنا ذكر هذا المطلب من أساتذتنا أو وجدنا في الكتاب من واحد دعت بالبيت من خلال التسبيح صار فيلسوف ما أتذكر. لا هذه معارف انكشافات أخرى لا يعرف الاصطلاح ويعرف الاستدلال الفقهي والاستدلال الأصولي والاستدلال الفلسفي هاي الاستدلالات تعلمها شلون يقول أنا سبحت مثلا 1000 مرة لا شيء ما إحنا لم نجد هسه إذا واحد واجد من هذول ما أتذكر. لماذا؟ مو لأنه محال لا أبدا ولكن لأنه لم تجد سنة الله على غير ذلك. يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يستطيع أن يشبع الرسول الأعظم من غير أن يأكل. أنا أجيب مثال الرسول الأعظم باعتبار أنه أفضل خلقه بعده كان يستطيع أو لا يستطيع، ها؟ يستطيع أن يشبع من غير الطعام، ولكنه قدر وقضى له ذلك أو لا؟ لا، قال له إذا تريد حماتينا تشبع لابد شنو؟ تأكل. يعني ما تقدر تشبعني من غير الأكل، قل لي إيش؟ ولكن لم تجر سنتي على ذلك. استثناء ذات بحث آخر يدخل في قانون الكرامة والمعجزة وإلى آخره. أما عطف القانون لا، إذا ضربوا كذا فإن هذه الحجارة تكسر بعية الرسول أو ما تكسر، فسبب استثني بالقانون، هذا قانون إلهي. هذا لهذا يقول هذا مو معناه ليس إبطالا لسببية الأسباب الوجودية التي جعلها الله تعالى وسائل متوسطة بين الأشياء وبين حوائجها الوجودية، لا علل سياغة مستقلة دون الله سبحانه وتعالى. يقول وللإنسان شعور باطني بذلك، وأكد مطلب لطيف الشعري العلام. يقول الإنسان عندهم شعور بهذا المطلب، ولكنه هذه الأمور المادية تغطي على هذا الشعور الفطري الباطن. الإنسان لو ترك وفطرته عندما تقول له توصل بالأسباب، عندما يأتي بالأسباب يرى تحقق المسبب ضروري، لو يحتمل تحققه ولا يحتمل تحققه. يا همين انت اي عمل تقوم به تحقق جميع المقدمات مالتك، ولكنه تتيقن بالنتيجة ولا تتيقن، تحتمل انه النتيجة تتحقق وتحتمل ان النتيجة ماذا لا تتحقق. هذا معناه انك تؤمن بان قدرة الله سبحانه وتعالى ما هي واقفة بين المقدمات وبين نتائجها، ولكن الله لو اراد ان يفعل فعلا هل تحتمل ان النتيجة قد تتحقق وقد تتحقق؟ هذا العداء في هذا الاحتمال. وفي عدة الدعاء هذا المطلب اقرأوه في صفحة 36 بحث دقيق ولطيف، انا اذا اقرأه اعلق عليها في اليوم اللي نفقد نفسها في هذه الصورة، مبني على مجموعة مباني فلسفية اللي نقشيها في البداية والنهاية. اقرأوه جيدا صفحة 36 تحت قوله اقول كثير تطور الابحاث الروائية مال السيد العلامة، واحد هواي لابد ما يأتيني بها لانه ينقر روايات، لا كثير من مطالبه وين يذكرها؟ تعليق على الرواية. اقولوها في الاقول صفحة من أفضل ما يمكن أن يبين حتى بالمباني الفلسفية. وفي عدة الدعي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. عجيب، هذا هو مطلب أساس. كثير منا يدعو الله سبحانه وتعالى وهو ماذا؟ موقن بالإجابة لو متردد، ها؟ متردد. كثير منا يدعو الله وهو في واقعه مو فقط متردد، يا إذ ما كنا في جنة هو من حظم بالذواب. في الروايات أن هذا من موانع الدعاء، من موانع استجابة الدعاء لا استجابة الدعاء. لماذا؟ لماذا أن اليأس من رحمة الله، اليأس من استجابة الدعاء يعد مانعا من موانع الدعاء؟ لماذا؟ سيد العلامة عنده فتح حاشية صغيرة هنا يقول وذلك أن الدعاء مع اليأس أو التردد يكشف عن عدم السؤال في الحقيقة. أنت إذا متردد من بتسأل سؤال حقيقي ولا سؤال غير حقيقي بقى. إذن إذا دعاني إلى دعاء موجودة أو غير موجودة، فلا يصدر. وهو نقطة جيدة كنت أبدأ أشير إليها، وهي أنه فيها مطلب آخر، وهو أن الإنسان إذا تردد هذا معناه أنه يشك في أن الله قادرا أو ليس بقادر. سؤال، هذا الذي يشك في أن الله قادر أو ليس بقادر، هذا دعاني أو لم يدعني بعد؟ لم يدعني لأنه أنا قادر أو مو قادر، وهذا الذي يشك في قدرتي بعد أنا وغيري هذا. إذن هذا من موانع الدعاء، وهو اليأس من الاستجابة. وفي العدة أيضا افزعوا إلى الله في حوائجكم، والجأوا إليه في ملماتكم، وتضرعوا إليه وادعوه، فإن الدعاء مخ العبادة. وما من مؤمن يدعو الله إلا استجاب له، ولكن فإما أن يؤجله له في الدنيا أو يؤجل له في الآخرة، وإما أن يكفر له من ذنوبه بقدر ما دعا ما لم يدعو بمأثمين. قل لماذا إذا دعا الإنسان بمأثمين لماذا الله ما يستجيب له؟ يعني مو قادر أن يستجيب له؟ قادر له مو قادر، ولكن لماذا لم يستجب؟ كان الله سبحانه وتعالى جعل ضمن القانون الأحسن والأطلع في هذا العالم أن الإنسان إذا دعا بمعصية دعا بمأثم يستجاب له أو لا يستجاب له. وبينك وبين الله بأنه هذا في مصلحة الإنسان وفي ضرر الإنسان، في مصلحة لأن الإنسان كثير من الأحيان يدعو بشيء ويتصور بأنه في مصلحته وهو يدعو ماذا بمأثم ومعصية ولا يعلم. وفي نهج البلاغة وصية له لابنه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام قال ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه. عجيب يا أخي هذه الرواية. الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، أصل المفاتيح بإذن الله. ها بهذا العادة يقول لي ما غير من سلام الله شيء غريب. ها وقعا والله احنا مصورين بان هذه المفاتيح الغيب وين موجوده؟ موجوده بيد كم نفر هذول الابواب، مفاتيح الغيب بيد كم نفر هذول. الامام سلام الله عليه يقول لا وجعل مفاتيح خزائنه بيديه ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه. ما هو؟ قال بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتح بلا واسطة وبلا بلا سؤال وبلا بلا بلا بعض الآداب يبينها لك. لماذا؟ فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمه واستمطرت شآبيب رحمته فلا يقنطنك إبطاء إجابته فإن العطية على قدر النية مو على قدر الألفاظ مو على قدر ماذا الكلمات مو على قدر السؤال الظاهري وإنما على قدر ماذا السؤال الواقعي فإن العطية على قدر النية وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزا لعطاء الآمل وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا أو صرف عنك لما هو خير من فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله وينفى عنك وباله والمال لا يبقى لك ولا تبقى لك. بعد يبقى ماذا؟ ها؟ العلم بعد يكون واضح بعد ما سلام الله عليه نفع المال يبقى العلم. أنا مطلب في صفحة 37 في العلامة هم عند حاشيتين قيمة هنا أنا أقوله الإخوة بعد يراجعوها. وفي عدة الداعي عن الباقي عليه أفضل الصلاة والسلام ما بسط عبد يده إلى الله عز وجل إلا استحى الله أن يردها صفرا. عجيب هذا القانون سنه هاي من السنن الالهيه، هذه سنه من السنن الالهيه، حتى يجعل فيها من فضله ورحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح بها على رأسه ووجهه. وفي خبر آخر على وجهه وصدره. ثم سيد العلامة هم عند هنا أقول فأقول قيمة، وهي أنه لماذا نحن في الدعاء نرفع أيدينا إلى السماء؟ شنو؟ أليس وهو معكم أينما كنتم؟ أليس وهو أقرب لينا من حبل الوريد؟ هذا السؤال من رفع اليدين، هذا معناه أن مكانه وين؟ الله في السماء، مع أنه الله في السماء. عشان معناها هذه واحدة من مشاكل الوهابية، واحدة من جبهات الوهابية. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه أقول يشير أيضا هذا المطلب ويجيب عليه، وهو أنه المعاني تتجسم في نشأ المادة. وهنا يذكر هذا المطلب الذي يتصور البعض أن السيد العلامة لا يؤمن به. أكو مطلب إحنا مرارا ذاكرين للإخوة، وهو أنه هاي الاعتبارات الشرعية عن الصلاة والصوم وغير ذلك، هذه أمور اعتبارية وناشئة من أمور تكوينية. نحن قلنا، ولكن في بعض عبارات السيد العلامة ما تظهر منها، كان يظهر أنها أمور اعتبارية. هنا يصرح بأن هذه الأمور أمور ظاهرية، ولكنها ناشئة من أمور تكوينية. صحيح أن يقول هذا الإخوة من يراجعون المطلب. وفي البحار عن علي عليه أفضل الصلاة والسلام أنه سمع رجلا يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتنة، هذه الرواية قرأناها فيما سبق. قال عليه السلام أراك تتعوذ من مالك وولدك. يقول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولكن قل اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. وفي دعوات الراوندي في التوراة يقول الله عز وجل العبد إنك ما ظللت تدعوني على عبد من عبيد من أجل أنه ظلمك. إلى متى أخذ تبقى تدعوني على فلان؟ أصرقوا أنت شايفين بأننا أحنا من نقرأ الأدعية، هذه من نوصل أدعو على عدوك، أنت تقول فلان وفلان منه، هاي تذكروا أسماء اللي يقدم فاستبعى أسماء فلان وفلان وفلان وفلان وتدعو عليهم. قال إن كمت ظلل تدعوني على عبد من عبيدي من أجل أنه ظلمك، فلك من عبيدي من يدعو عليك من أجل أنك ظلمته، فإن شئت أجبتك وأجبته فيك، وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة. فماذا يقول العبد؟ ها؟ إذا صحيح أنه يدعو على فلان، ولكنه في الواقع هو يطلب أو لا يطلب؟ لا. إذن إذا دعان وإذا لم يدعوني هذا هنا لم يدعوها. طبعا هذا المثال واحد من المؤلف، وين هذا من المثال؟ أنت تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك كذا يعطيك كذا يعطيك كذا يعطيك كذا، تقول وعندما يعطيك كذا يعطيك كذا يعطيك كذا هذا فلان همتين راح يتزاحم لك، هذا كم يطلب الله يعطيك كذا يعطيك كذا يعطيك كذا، فقط إليك يعطي إليك ما إلى ما يعطي ولا يعطي إليك همتين راح يضرك. فلو سألك قال بابا أنا أعطيك هالقد مال وهالقد جاه، لكن متى تقول يدعوني فلان عنده يدعوني أكثر منك أطيل ما أنطيه؟ إذا تقول لا تنطي يعني خلاف القانون وفي خلاف السنة، إذا تقول لا أعطي هذا ضرك أنت، هلاك دينك هذا، هلاك دنياك هذا. وذلك أنه من سأل شيئا لنفسه فقد رضي به، تفتوء للإستدلال رحمة الله تعالى عليه، ورضي بعين هذا الرضا بكل ما يماثله من جميع الجهات. إذن هذا الذي طلب شيئا لنفسه وهو الدعاء على الظالم، إذن رضي بهذا أو لم يرضى؟ فرضي به. إذن لابد أن يقبل ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء المظلوم الآخر فيه. الشهيد مطهر رحمة الله تعالى عليه له كلمة يقول ما وجدت مشكلة في المعارف إلا وجدت جوابها في الدين. يقول ما وجدت أنا مشكلة